بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بن منده رحمه الله: ذكر ما بدأ الله عز وجل من الآيات الواضحة الدالة على وحدانيته. قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. وقال تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الآية. ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن معروف الصفار الأصبهاني، قال حدثنا الحسن بن علي بن بحر، قال حدثنا زكريا بن عدي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، وقد وقع ذلك في صدري. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتكذيب؟ قال: لا، ولكن اختلاف. قال: فهلم ما وقع في نفسك من ذلك. فقال: أسمع الله عز وجل يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال في الآية في آية أخرى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وقال في آية أخرى: أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. الآية. فبدأ بخلق السماء في هذه الآية قبل خلق الأرض. وقال في آية أخرى: لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله: ثم استوى إلى السماء. فبدأ بخلق الأرض في هذه الآية قبل خلق السماء، وقوله: ولا يكتمون الله حديثا، وقوله: والله ربنا ما كنا مشركين. فقد كتموا في هذه الآية، وقوله: وكان الله عزيزا حكيما، وقوله: وكان الله غفورا رحيما.

فإن كلا من عند الله عز وجل. رواه جماعة عن ورواه مطرف عن المنهال بن عمرو وحديث زيد بن أبي أنيسة. هذا الباب من أبوابه كتاب التوحيد لابن مندى. وكتاب التوحيد لابن مندى كتاب كما عرفنا في من مقدمته أنه يتناول ذكر أسماء الله وصفاته، وأنه يتناول الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وأنه مستحق للعبادة. وفي هذا الباب ترجم له بذكر الآيات البينات الدالة على انفراده سبحانه وتعالى بالخلق وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى بإيجاد المخلوقات، وأن من كان هذا شأنه منفرد بالخلق ومنفرد بالتكوين ومنفرد بإيجاد المخلوقات من العدم فهو الإله المستحق للعبادة. في هذه الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله بين فيها أن الله خلق السماوات وخلق الأرض، وأنه من مخلوقاته في الأرض خلق الإنسان. ولو قارن الإنسان نفسه بخلق السماوات لعلم أن خلق السماوات أكبر من خلق الناس. وما دام جل وعلا خلق الشيء الكبير أو الأكبر وخلق هذه الأجرام السماوية والتي سيأتي بيان أحجامها وسعتها وما اشتملت عليه من عظيم الهيئة عرف أنها أكبر من خلق الناس. والله جل وعلا وعد المخلوقات والإنسان خاصة بأنه سيبعثه بعد الموت وبأنه سيعيد خلقه بعد موته، وعظم على الإنسان كيف يعيده الله بعد الموت، ويرى أن في ذلك شيء من الصعوبة، لم يكن في ذلك شيء من الاستحالة، فبين له الله تعالى أن الله سيعيد خلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلق الإنسان، فمن قدر على أن يعيد المخلوقات التي هي أعظم من الإنسان فقدرته على خلق الإنسان من باب أولى، وأن هذا أسهل. ثم جاءت الآيات الأخرى التي تبين أن الله خلق السماوات والأرض بالحق وأنه لم يخلقها عبثا، وأنه لم يخلقها لغير الحق، بل إن في خلقهما ما يدل على عظمته ومكانته ومنزلته. خلق السماوات والأرض بالحق، وبين سبحانه وتعالى أنه جعل في خلق السماوات والأرض وفي اختلاف الليل والنهار آيات عظيمة تشير إلى عظمة هذا الخالق وإلى مكانته ومنزلته. وأن الرب سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن وفصل فيه كثير من أفعاله وملكوته وما فيه من الآيات والمواعظ، وأنها كلها من عند الله، وأن هذا القرآن أنزله محكما وأنزله واضحا مبينا، وأنه لا اختلاف بين ألفاظه ولا اختلاف بين مواضعه وبين موضوعاته، بل إنه جل وعلا يبين بعضها في جهة ويجمل بعضها في جهة، وأن ما أورده فيها مجملا لا يتعارض مع ما أورده فيها مفصلا. وكل ما على الإنسان المؤمن إلا أنه يقول كل من عند ربنا، يؤمن بذلك ويعترف ويسلم، وإذا وجد شيء مما يشكل عليه فليعلم أن هذا الإشكال إنما هو في عقله وفي نفسه، لا أنه في واقع الأمر ولا أنه في حقيقة الأمر، بل إن واقع الأمر وحقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذه المسائل باعتبارات واختلافات، لكن كل من عند الله وكل له معناه القائم ومعناه الموافق لملكوت السماوات والأرض. بعد أن ذاك هذه الآيات أورد المصنف حديث ابن عباس كشاهد ودليل على أن ما جاء في بعض الآيات فيما ظاهره الاختلاف هو في حقيقته ليس اختلافا، وإنما هو باختلاف مواضع أو أماكن أو أزمنة، فساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما, والذي جاء فيه الإشكالات التي وقعت لنافع الأزرق شيخ الخوارج, لكنه أجاب عنها ابن عباس بما يزيل ذلك الإشكال. وكان أولها أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف إنه سميع بصير, إنه غفور رحيم, إنه عزيز حكيم. ولما جاء هذه الأوصاف مصدرة بفعل الكينونة, إنه كان كذا وإنه كان كذا, توهم أن هذا وصف انقطع ووصف زال, وما هو حاله الآن؟ فأجاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذه الشبهة التي وقعت له بأنه لا يزال موصوفا بذلك, وأن اتصافه بذلك منذ الأزل, وإن اتصافه بذلك باق لا ينفذ ولا ينتهي ولا يزول. فكان على من أراد أن يعرف الله جل وعلا أن يصفه بهذه الصفات التي اتصف بها أزلا واستمر اتصافه بها ولا يزال وصفه بها باقيا أبدا سرمدا. وبهذا دفع هذه الشبهة التي بقيت في نفسه. وأما الشبهة الثانية التي وقعت لهذا أعني نافع بن الأزرق, أن الله تعالى أخبر عن حالين وأمرين. الحال الأولى والأمر الأول أن الله نفى عن الناس أن يتساءلوا, أن يسأل بعضهم بعضا, ولم يمكنهم من ذلك بسبب قيام الساعة وقيام القيامة والآيات الأخرى ظاهرها أنهم يسأل بعضهم بعضا ويتساءلون فيما بينهم. فبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الموقفين مختلفان, وأن نفي السؤال في موقع, وإقرار السؤال في موقع آخر. ذلك أن الناس عندما ينفخ في الصور وتقوم قيامتهم ويصعقون ويهلكون ويموتون, في هذه اللحظات لا يمكن لأحدهم أن يسأل الآخر لزوال الدنيا وإمكانية السؤال. ولذلك لا يتساءلون. لكن عندما يبعث الله الخلق ويعيد إليهم الحياة ويجتمع الناس في صعيد واحد، عندئذ يحسون بحال المحشر ويحسون بما يلحقهم من ضيق وما يلحقهم من شدة، فيسأل بعضهم بعضا عن المدة التي قضوها والمدة التي أقاموها وطول الزمان، فعندئذ يتساءلون ويسأل بعضهم بعضا، فلا تعارض بين الآيتين، لأن كل آية لها موقعها ولها زمنها ولها ظروفها ولها مناسبتها، فأي إشكال في هذا؟ وبهذا دفع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الشبهة التي وقعت لهذا السائل، وبين أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو من عند الله ولا يختلف، لأنه لو كان من عند غير الله لوقع فيه اختلاف كثير أو اختلاف كبير، لكنه ما دام الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به وأنه من عند الله فدفع وأزال الاختلاف. وأيضا مما استشكله هذا السائل ما جاء من أن الله تعالى خلق السماوات ثم خلق الأرض، وما جاء من آيات أن الله بدأ خلق الخلق بدأه بالأرض، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء، ففهم من هذا أن خلق الأرض بدأ قبل خلق السماء. وما جاء من آيات ظاهرها أنه بدأ خلق السماء، أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم قال بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها، وظن أن دحو الأرض هو بدء خلق الأرض، في حين أن الآية التي جاءت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ظاهرها أن بدء خلق الأرض كان أولا وأنه قضي في يومين، وأنه رفع السماوات والأرض رفع السماوات وسمكها في يومين ثم دحى الأرض بعد ذلك في يومين، فكان خلق الأرض ابتداء ونهاية في أربعة أيام كما جاء التصريح بذلك، وخلق السماوات في يومين ومجموعها ستة أيام. فاستشكل هذا الأمر فوضعه ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه لا إشكال، لأن الستة الأيام هي مجموع خلق السماوات والأرض، وأن خلق الأرض في أربعة أيام مقسمة على يومين ويومين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.